أجمل وأرق التهاني من الصديق عاد الراغب الطحاوي إلى الإبنة الحبيبة رغدة بمناسبة نجاحها في الترم الأول بالصف الثاني الثانوي أدبي، وأيضا بمناسبة عيد ميلادها والذي كان يوافق 20 يناير. ألف ألف مبروك يا رغدة، نجاحك وإن شاء الله دائما بالنجاح، وأيضا كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة إن شاء الله في صحة وسعادة. أجمل وأرق التهاني من الصديق الجديد للبرنامج، وأيضا أرسل لنا خطاب بريدي جميل جدا جدا وسعيدة به جدا جدا، الصديق عبد السلام محمد جميل، بيقول أنا من عشاق هذا البرنامج وأيضا أول مرة أرسل للبرنامج هذا الخطاب، وأرجو أني أكون صديق دائم للبرنامج. أنا بشكرك جدا جدا وأهلا بك وأهلا بكل خطاباتك. بيهدي أجمل التحيات إلى الأبناء لأنهم نجحوا بتفوق في الصف الأول الابتدائي، الصف الأول الإعدادي، والصف الثاني الثانوي علمي. ألف ألف مبروك ودائما بالنجاح. أجمل التهاني قلبية من الصديقة أمل حجازي إلى الأحفاد أدهم وملك محمد عبد الفتاح بمناسبة النجاح بتفوق في الترم الأول وعقبال الترم الثاني. ألف ألف مبروك ودائما بالنجاح. هذه أيضا تهنئة قلبية وغالية جدا من الصديق عبد السلام عبد الرحمن محمد، يهدي أجمل التحيات إلى كل الأحفاد بمناسبة نجاحهم وتفوقهم، وأيضا إلى الحفيدة الغالية منى عبد الرحمن علي إبراهيم بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. هذه تهنئة قلبية من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى الصديق أحمد عبد الوهاب وأخيه علي عبد الوهاب بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أجمل ورق التهاني من رفعت محمد أمين قاسم والأستاذة فاطمة أبو الدهب إلى أسرة الجروب. أنا بشكركم جدا بالنيابة عن كل صديق في جروب ما يطلبه المستمعون، وعلى رأسهم الأصدقاء مدحت المدني نصر حمدت محمود خليفة بدران. أيها الأصدقاء لطيفة وبتمنى لك. بتمنى لك بتمنى لك تتحقق لك كل أمالك. بتمنى لك بتمنى لك تتحقق لك كل أمالك. كل ما تنجح كل ما تفرح، كل ما تنجح كل ما تفرح، ابقى افتكر إن أنا دعيالك. بتمنى لك بتمنى التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده كل سنة وانت طيب، وبيقول معانا ماهر العطار: ده عيد ميلاد مين الليلة؟ أجمل وأرق التهاني من الصديقة أمر أحمد حجاج إلى ابن الخال رشاد عبد العزيز رشاد وابنة الخال الأنسة أمينة عامر رشاد بمناسبة عيد ميلادهم، وكان يوافق 23 يناير. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في الإهداء الجد رشاد هلال وست الحبايب الحاجة سكرة والأخوات سعاد وأمينة وهبة وليلى والعمات والأعمام، الدكتورة أمينة عبد العزيز رشاد والأخ محمد عامر والأنسة سلمة ويوسف وأحمد مصطفى رشاد والأطفال ياسين وملك وليمار وجودي وشرف ووعد وكل الأهل والأصدقاء، وكل سنة وانتم طيبين. أجمل وأرق التهاني من الصديق محمد محجوب محجوب والسيدة أم عبده إلى الغالي عبده بمناسبة عيد ميلاده 8 وعقبال 1,000,000 سنة. يشارك في التهنئة الإخوة إسلام وسيد ورحاب وأيضا بابا محمد السيد محجوب، وإهداء إلى جروب ما يطلبه المستمعون وإلى كل المصريين. أجمل وأرق التهاني بمناسبة عيد ميلاد الإبن الغالي أحمد محمد عبد السلام فهمي السادس، ألف ألف مبروك كل سنة وانت طيب. التهنئة مقدمة من بابا وماما ومن الجد صلاح ومن الجدة أم عتاب وأيضا من كل الأهل والأصدقاء. هذه تهنئة قلبية غالية من الصديق المحترم محمود المنشاوي إلى الحفيدة الغالية جودي أسامة بمناسبة عيد ميلادها والذي يوافق اليوم 25 يناير. كل سنة وانت طيبة يا جودي وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الجدة جميلة شعبان وماما شيرين محمود بالأسكندرية، وأيضا إلى الوالد أسامة محمود ونرمين بالكويت وعمر أسامة والأساتذة عبدالله شعبان المحامي وأحمد شعبان بالأسكندرية وكل الأهل والأصدقاء بمنشات المغالقة مركز ملاوي. هذه تهنئة قلبية ورقيقة جدا من ابتسام مياز وإسماعيل الغطاني إلى كل صديق يحتفل بعيد ميلاده. أيضا الصديق ماهر عبدالله زكي بيقول لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده كل سنة وانتم طيبين. أجمل التهاني من أسرة البرنامج وأسرة الجروب إلى ياسمين عبد العزيز بمناسبة عيد ميلادها والذي كان يوافق 22 يناير. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الأبناء هيثم وأحمد وسارة. وهذه تهنئة قلبية ورقيقة جدا من الأستاذ أحمد فهمي والسيدة حرمه إلى الإبن الغالي محمد أحمد فهمي بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب يا محمد وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا إهداء إلى بنت الأخت رانيا صلاح الدين بمناسبة عيد ميلادها، وبنقول لها برضو كل سنة وانت طيبة. وأيضا إلى الإبن صلاح الدين بمناسبة النجاح، ألف ألف مبروك ودائما بالنجاح. والآن أيها الأصدقاء إليكم هذا التسجيل الصوتي. صباح الخير على أجمل جروب وعلى الأستاذة منى بطاح وعلى المهندس المبدع سامي الشين وعلى كل فريق العمل. بحييكم من ديروت من قلب السعيد، وبطلب أغنية عيد ميلاد على ذوقك يا أستاذة منى، بهديها الحفيد يوسف يامن حسن بمناسبة عيد ميلاده السادس في 13 يناير. وبهدي الأغنية برضو لشقيقي عاصم المهندس عاصم بالقاهرة والدكتورة ميرفت بالمنيا، كان عيد ميلادهم في 1 يناير. بيهدي يوسف جده مهندس محمد القاضي وخاله بهاء وزوجته دكتورة فاطمة وأولادهم عمر وحفصة ومحمد، وطبعا بيهديهم بابا وماما برضو بيهدولوا الأغنية، وربنا يبارك فيه وكل سنة وهو طيب. بهدي برضو لكل إنسان احتفل بعيد ميلاده. الحقيقة يا شهر يناير كان في عدد كبير من الناس بتحتفل بأعياد ميلادها. ههدي الأغنية طبعا لأعضاء الجروب الجميل حبايبنا الفنان عصام المحلاوي، دكتور أيمن شبكة، دكتور محمد الطواب، دكتور سعيد المغازي، أستاذ مجدي عبد العاطي، أستاذ يوسف ياسين، علي موافي، محمد أبو الخير، مدحت المدني، عادل راغب الطحاوي، محمد عبد الحي رشوان، صادق صادق يوسف، سيد أبو الشمامدي، أستاذ محمد علي محفوظ، رجب أبو محمد، محمود البرعي، أستاذ أحمد عبد المنعم شلبي، محمد حمادة، ربيع العجم القدوس. وأهدي بقى الأغنية لحبيباتي وصديقاتي إناس عبد الحافظ، فوزية أبو علوان، هالة الشربيني، سمية غباشي، ابتسام مياز، مجدة أوراني، نهلة صالح، منال زكي، أم عبد الرحمن، ياسمين عبد العزيز. أرجو ما كنتش نسيت أي حد، واللي نسيته يسامحني. دكتورة فاتن نجيب صديق من داري. لما والأغنية التالية أيها الأصدقاء لشادية، وهي دبلة الخطوبة. أجمل وأرق التهاني من الصديق عبدالله أرقورة إلى الزميلة الغالية أميمة مهران بمناسبة خطوبة ابنتها لينا ياسر التهاني. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. أيضا الإهداء إلى الأستاذ صالح مهران وإلى المهندس ياسر التهاني، وألف مبروك للينا وعرسها. أجمل وأرق التهاني من الصديقة منال شعراوي إلى دينا يحيى وعرسها النقيب محمد أباظة بمناسبة الخطوبة، ألف ألف مبروك. يشارك في التهنئة كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. يا دبلة الخطوبة شكرا. يا دبلة الخطوبة بلنا كلنا ونبني طوبة طوبة في عيش حبنا، نتهنى بالخطوبة من قلبنا. يا دبلة الخطوبة عقبالنا كلنا، يا دبلة الخطوبة عقبالنا كلنا، نبني طوبة طوبة عيش حبنا، نتهنى بالخطوبة من قلبنا. يا دبلة الخطوبة عقبالنا كلنا. للعيون الساهرة وحماة الوطن يغنينا محمد ثروت. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني قلبية السيد أبو الشمنجي ومحمود البرعي وصادق صادق يوسف ومنال شعراوي ومحمد عبد العاطي، وأيضا الأصدقاء عصام المحلاوي ودكتور محمد الطواب ويسر ياسين ومجدي عبد العاطي ودكتور السعيد مغازي أبو محمد والصديق محمد عبد الحي رشوان والصديقة فادية الموجي، وإهداء إلى كل المصريين وإلى الشرطة المصرية. حماة الوطن والعيون السهرانين، كل عام وأنتم بخير. أمي أمي أمي أمي وبروحة فيها، داري داري داري داري وبعمر حميها. أمي أمي أمي أمي وبروحة فيها، داري داري داري داري وبعمر حميها. وعني السهرانين وعني السهرانين وعني السهرانين وعني السهرانين شمعة تنور رخص للغالي والغالي رخص للغالي والغالي رخص للغالي والغالي رخص للغالي وحياتي من هوليها لو ندهت تلاقيني قدامها لو قمرت بس بأحلمها لو ندهت تلاقيني قدامها لو قمرت بس بأحلمها سبحان رعيها وأمنها منها منها ومنها أحلم فيها الله الله الله الله سبحان رعيها وأمنها منها منها ومنها أحلم فيها اسألوا عنها اللي تغرب اسألوا عنها اللي تغرب اسألوا عنها اللي تغرب اسألوا عنها اللي تغرب يتمنى تراب أراضيها لو ندهت تلاقيني قدامها لو قمرت بس بأحلمها لو ندهت تلاقيني قدامها لو قمرت بس أحلمها لو تعبت ليلة تلاقيني بغزلك بالأمن عشانها أمي أمي أمي أمي وبروحة فيها داري داري داري داري وبعمر حديها أمي أمي أمي أمي وبروحة فيها داري داري داري داري وبعمر حديها وعني السهرانين وعلي السهرانين وعلي السهرانين وعلي السهرانين شمعة تنور خطويها لو ندهت تلاقيني قدامها لو قمرت بس بأحلامها لو ندهت تلاقيني قدامها لو قمرت بس بأحلامها لو والأغنية التالية أيها الأصدقاء لعبد الحليم حافظ وحاول تفتكرني. الصديق طه عمر من دبي صديق جديد لأسرة جروب ما يطبوا المستمعون على الفيسبوك وبيهدي أجمل التحيات إلى كل مستمعي البرنامج العام ومستمعي ما يطلبه المستمعون وبيقول إهداء أغنية إلى الأهل والأصدقاء بقرية أولاد سراج بأسيوط وإلى كل مغترب عن أهله. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدة الفضيلة المحترمة مدام منى بطاح، أنا الصديق الدائم محسن هلال عجيز من قرية كومباني مراس مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية. أرغب في الاستماع إلى إحدى أغنيات العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، ولتكن مقطع من أغنية حاول تفتكرني في إهداء إلى جميع العاملين بإذاعة الشرق، العاملين بإذاعة البرنامج العام، وخاصة مهندس الصوت، ونقول له كل سنة وانت طيب بمناسبة عيد ميلادك السعيد، وإهداء خاص إلى حضرتك، وإهداء إلى الزوجة الغالية سماح سلامة درويش، والابنة منى محسن هلال عجيز، ومحمد محسن هلال عجيز، ومنار محسن هلال عجيز، ومي محسن، وإهداء إلى جميع قرية كوم بني مراس، وإهداء إلى الأصدقاء الأعزاء أحمد عبد المنعم شلبي، الأستاذ سيد محمد نجم، أستاذ زكريا الصياد، الدكتور قاسم عبد الله قاسم، وقاسم عبد الكريم رزق بميت عزون، وحسين مطاوع، ويحيى طلبة، وعصام الدمرتاش، سعيد أبو رفيع المعازي، أحمد نافع، صلاح البتنوني، وجميع الأهل بالقرية، وإهداء خاص إلى جميع العاملين بالبرنامج. Thank you. والأغنية التالية أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش ويحليوة. أجمل وأرق التهاني من الصديقة نورة محمد إلى الحاج مصطفى فاروق والحاجة هدى فتحي والأستاذ محمود مصطفى فاروق وأحمد ومحمد مصطفى وعهد ونورة ومنة. هذه تهنئة قلبية ورقيقة إلى الصديق رامي إسكندر المفتيش بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أجمل التهاني قلبية من الصديقة شاهندة شميس إلى كل عروس وإلى كل صديق يحتفل بمناسبة سعيدة. أجمل ورق التهاني من الصديق أحمد زهران إلى كل رجال الشرطة وإلى الزوجة الغالية صفاء متولي وإلى الأخ الغالي فتحي زهران وإلى الحاج سمير متولي والحاج محمد متولي والأستاذ عصام متولي. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من محمد حمادة وأجمل التهاني بمناسبة عيد الشرطة وأيضا إلى الزوجة الغالية فهيمة محمد بوزارة التموين وإلى الإبنة منى حمادة والحفيد ياسين أحمد والدكتور فاروق رضوان والدكتور خالد أبو المجد والدكتورة فيوليت ألفونس والدكتور مصطفى الرفاعي وإلى الصديقة إيناس عبد الحافظ وإلى كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من الصديقة سارة عماد وبتقول في تهنئتها: دي أول مرة أعمل إهداء بس النهاردة يوم مهم جدا عندي علشان ده عيد ميلاد خالي اللي هو والدي التاني وهو عماد العيلة خالي الغالي عادل بركات. وإهداء إلى الخالي الغالي عادل بركات بمناسبة عيد ميلاده كل سنة وهو طيب. وأيضا أسرة جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك بتهني الأستاذ عماد بركات بعيد ميلاده: كل سنة وانت طيب. يشارك في التهنية آية ومحمد عماد والوالدة تومادر والحاجة عصمة بركات ولارا محمد وريتال وكرمة محمود والدكتورة منا وأخيها أحمد وطنط منال سالم وكل سنة وأجمل خال في الدنيا بصحة وسعادة. ده كلام سارة عماد: كل سنة وانت طيب يا أستاذ عادل وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. هذه تهنئة قلبية من الأستاذ عادل راغب الطحاوي إلى الحاج مهدي الطحاوي. وأخيرا أجمل التهاني قلبية من صديق البرنامج الدائم الأستاذ سعد السحيمي من الأسكندرية وإهداء إلى عشاق فن الموسيقار فريد الأطرش وملك العود وأيضا إلى الأخت الأستاذة جميلة السحيمي وإلى كل آل السحيمي بمحافظات مصر وأيضا إلى الأستاذ محمد زكي. وهذه تهنئة قلبية من عبد المنعم شلبي إلى المستشار حسين البصال مدير النيابة الإدارية بدمنهور بمناسبة عيد ميلاده: كل سنة وحضرتك طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة المستشار حاتم دويدار والمستشار محمد جاد والمستشار سمير الشبيسي وكل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيها الأصدقاء، الموسيقار فريد الأطرش ويا حليوة. يا حليوة يا حليوة يا حليوة في القلب هواك غنيوة. يا حليوة يا حليوة يا حليوة في القلب هواك غنيوة. حبك ناساني يا حليوة شبكتني وعطفتني عليا وجبتني معرفش يا حبيب قلبي ازاي الدنيا سعيد وصرت افكر فيك من يوم ما شغلتني بيك وصرت افكر فيك من يوم ما شغلتني بيك واحلف لكوكب الشرق أم كلثوم يا حبنا الكبير، وهي من كلمات الشاعر الراحل عبد الفتاح مصطفى، واللي بنحتفل بهذه الأغنية بعيد ميلاده والذي كان يوافق 23 يناير. يا حبنا الكبير أم كلثوم، وإهداء لكل المصريين. نحن في ضفافة عشنا الأول والآخر